الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي في سورة يونس إلى قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. كلمة أظلم اسم تفضيل، يعني الأشد ظلما، يعني هناك ظالم وهناك أظلم. من هو الأظلم؟ من هو الأشد ظلما؟ من هو الأكبر ظلما؟ من هو الأكثر ظلما؟ قال: الذي يفتري على الله الكذب، الذي يشرع من تلقاء نفسه، الذي يقول قال الله ولم يقل الله، الذي يحرف، الذي يزور، الذي يؤول تأويلات تغطي انحرافاته، هذا الذي يفتري على الله الكذب، هذا الذي يضع حديثا لا أصل له، أو هذا الذي يأتي بتأويل لا أصل له، أو هذا الذي يجر الآيات كي تتوافق مع انحرافاته، هذا الذي يفتري على الله الكذب، إنه الأشد ظلما، الأعظم ظلما. ظلما لمن؟ لنفسه أولا وللناس ثانيا. ومن أظلم، يعني هل في الأرض إنسان أشد ظلما من هذا؟ أي ومن أظلم، هل في الأرض كلها إنسان أشد ظلما من هذا الذي يفتري على الله الكذب، من هذا الذي يقول رأيت في المنام كذا وكذا، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا ولم يقل له كذا وكذا؟ الافتراء على الله عز وجل سواء بتأويل آياته تأويلا غير صحيح، أو الافتراء على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال ولم يقل، أو بتوجيه الآيات والأحاديث توجيها مغايرا للحقيقة، هذا الذي يفتري على الله الكذب هو الأشد ظلما. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. هناك ظالمان أو هناك مجرمان، بدليل قوله تعالى إنه لا يفلح المجرمون. فهذا الذي يفتري على الله الكذب ظالم مجرم، وهذا الذي يكذب بالحق ظالم مجرم. ظالم بحق نفسه، مجرم بحق الآخرين. هذا الذي يصد الناس عن سبيل الله، هذا الذي يستخف بآيات الله، يكذبها، يريد أن يطفئ نور الله عز وجل، هذا أشد ظلما لنفسه ومجرم في حق الناس. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يعني من العجب العجاب أن تتجه إلى مخلوق وتدع الخالق، أن تعلق آمالك على إنسان وتيأس من روح الله، من العجب العجاب أن تخشى فلانا أو علانا ولا تخشى الله، أن ترجو ما عنده ولا ترجو ما عند الله. ومن ويعبدون من دون الله ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت الأرض بين يديه، إلا أهويت الأرض من تحت قدميه وقطعت السماء بين يديه. ويعبدون من دون الله. هذا القرآن ليس للسماع، للتطبيق. راقب نفسك، هل تعبد أحدا من دون الله؟ هذا الذي يطيع زوجته ويعصي ربه، تنطبق عليه هذه الآية، يعبدها من دون الله. هذا الذي يطيع شريكه ويأكل الربا ويعصي الله عز وجل، يعبده من دون الله. هذا الذي يؤمر بمعصية ويعصي الله إرضاء لهذا الذي أمره، هذا يعبده من دون الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. سيدنا داود قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كمال التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، والله يحكم لا معقب لحكمه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا تيقنت أن أمورك كلها بيد الله، أنا أقول كلها، أمورك كلها لا بعضا منها، لقوله تعالى: إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما أسخف هؤلاء، ما أحمقهم، ما أشد غباءهم، ما أضلهم، ما أبعدهم عن الصواب. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. بيروي التاريخ أنه أحد التابعين عاصر أحد الولاة من قبل يزيد بن عبد الملك، فجاء هذا الوالي أمر لا يرضي الله عز وجل، فاستشار هذا التابعي فقال له كلمة، قال له: إن الله عز وجل يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. رجل أحد الولاة في عهد سيدنا عمر كتب إلى عمر بن الخطاب أن أناسا قد اغتصبوا مالا ليس لهم، لست أقدر على استخراجه منهم إلا أن أمسهم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت. فأجابه سيدنا عمر سبحان الله متعجبا: أتستأذنني في تعذيب بشر أنا؟ وهل أنا لك حصن من عذاب الله؟ وهل رضائي عنك ينجيك من سخط الله؟ أقم عليهم البينة، فإن قامت فخذهم بالبينة، ثم ادعوهم إلى الإقرار، فإن أقروا فخذهم بإقرارهم، فإن أنكروا فادعوهم لحلف اليمين، فإن حلفوا فأطلق سراحهم. وإيم الله لأن يلقوا الله بخياناتهم أهون من أن ألقى الله بدمائهم. بيروي التاريخ أنه بعهد عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر جفت مياه النيل، والمصريون القدامى كان إذا جف نهر النيل ألقوا فيه فتاة في ريعان الصبا حتى يرضى ويفيض عليهم بمائه. فلما جف تكلم الناس في موضوع إلقاء فتاة فيه بحسب تقاليدهم السابقة. سيدنا عمرو بن العاص رأى هذا مخالفا للشرع، وتحت ضغط شديد قال سأستشير أمير المؤمنين. فلما استشاره بعث إليه سيدنا عمر بالرسالة التالية، قال: من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، للنيل رأسا، يا نيل إن كنت أنت تجري فلا تجري، وإن كان الله يجريك فسوف تفيض. وبعد هذه الرقعة فاض النيل. توحيد، إن كنت أنت تجري فلا تجري، وإن كان الله يجريك فسوف تفيض. وفعلا بعد أيام هطلت الأمطار الشديدة وفاض نهر النيل. يعني الدين كله توحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لذلك إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني كمان أهل الفسق والفجور وأهل النفاق في عندهم شيء من المنطق، نحن معاذ الله لا نعبدهم إياهم ولكننا نتخذهم شفعاء. فيا سبحان الله، إن كانوا لا يملكون نفعا ولا ضرا في الحال فهل يملكون الشفاعة في المآل؟ إن كان الآن لا يملك نفعا ولا ضرا فهل يملكها في المستقبل يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ شيء آخر رد عليهم الله سبحانه وتعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم من في السماوات ولا في الأرض. يعني إذا كان الله لا يعلمهم فهم غير موجودين. الإنسان قد لا يعلم وجود هذا الشيء والشيء موجود. قد تمسك كأس ماء فتراه صافيا مع أن فيه ملايين الأحياء الدقيقة، فعدم رؤيتك لهذه الأحياء لا ينفي وجودها، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، هذه قاعدة في الفلسفة، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود لأن الإنسان محدود. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علمه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، الذي يعلم السر وأخفى، إذا كان الله لا يعلم هؤلاء الشفعاء فهم بالتأكيد غير موجودين. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الشفعاء إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا اختلاق من عندكم، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. وما كان الناس إلا أمة واحدة، هذه آية مهمة. الناس أمة واحدة بمعنى أن فطرتهم واحدة، إمكاناتهم واحدة، إمكانات الناس كلهم واحدة. يعني كل الناس عندهم استعداد أن يؤمنوا بالله عز وجل. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لولا أن فرعون يملك إمكانية الهدى لما أرسل الله له موسى، أرسل موسى تمثيلا حاشا لله، أرسله لأن فرعون يملك إمكانية الهدى. الناس جميعا أمة واحدة بمعنى أن بنيتهم النفسية واحدة، استعداداتهم واحدة، إمكاناتهم واحدة، فطرتهم واحدة، قوانينهم النفسية واحدة، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان من عجل، هذه بنيته، يخاف، يقلق، يحب الخير، يحب السلامة، يحب المحسن، يحب العدالة وإن لم يكن عادلا، يحب الطهارة وإن لم يكن طاهرا. حتى المنحرفون حتى اللصوص إذا اقتسموا الغنائم يقتسمونها فيما بينهم بالعدل، لأن فطرتهم هكذا. فربنا عز وجل قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة. هي من معاني أمة واحدة، ما في خلاف. يعني أي إنسان، لو جبت إنسان من الأسكا، من جنوب أفريقيا، من جنوب أستراليا، من كندا، من سيبيريا، من اليابان، من القطب الشمالي، الإنسان هو الإنسان، يحب السلامة، يحب المحسن، يحب الخير لنفسه، في قلبه محبة لأولاده، منطقي، واقعي، هذا هو الإنسان. خلق الله عز وجل الناس على فطرة سليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلقه. لذلك ما في فواصل بين الأمم والشعوب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي معنى الأول من معاني وما كان الناس إلا أمة واحدة. المعنى الآخر أن الناس جميعا مدعوون للإيمان بالله عز وجل. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. ورحمة الله مبذولة لكل الناس، بقي علينا أن نكون أهلا لها. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني يجب أن تكون البشرية أمة واحدة، لما بين كل إنسان من تواصل، لأن كل إنسان فطر فطرة سليمة. ما الذي فرق الناس شيعا وفرقهم أحزابا وفرقهم قبائل وفرقهم تجمعات عرقية وتجمعات إقليمية وتجمعات مذهبية وتجمعات بحسب العمل والمهن والطبقية؟ من الذي فرقهم؟ قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، الأهواء فرقتهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ما الذي فرق بينهم؟ الأهواء. هؤلاء انغمسوا في الخمور، هؤلاء انغمسوا في كسب المال الحرام، هؤلاء انغمسوا في مباهج الدنيا الرخيصة. الانغماس في الدنيا جعلهم هكذا. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني الله سبحانه وتعالى قال كلمة أن يوم الدين هو يوم الجزاء، وأن الحياة الدنيا دار عمل ودار امتحان، وأن يوم الدين هو يوم الجزاء. لولا أن الله سبحانه وتعالى وعدنا بيوم الجزاء لحاسب المسيء في الدنيا وقضى عليه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني أحيانا يكون 10 أشخاص على وشك الموت عطشا، واحد توهم النبع في هذا المكان وواحد في هذا المكان وواحد في هذا المكان وواحد أنكر وجود النبع، وهناك نبع واحد في مكان محدد الذي تطابق اعتقاده مع الحقيقة هو الذي ينجو، وما سوى ذلك يهلك. وفي وقت محدود تعرف صدق هؤلاء العشرة. هذا الذي ادعى أنه ليس هناك نبع وكان هناك نبع خسر حياته، وهذا الذي ادعى أن النبع في هذه الجهة ولم يكن في هذه الجهة خسر حياته وخسر آخرته. وهذا حال الناس اليوم، كل يزعم أن السعادة في هذه الجهة، بعضهم يراها في المال، يكتشف بعد فوات الأوان أن المال شيء ولكنه ليس كل شيء. بعضهم يرى السعادة في العلو في الأرض، يكتشف بعد فوات الأوان أن العلو في الأرض شيء ولكنه ليس كل شيء. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن فاختلفوا. إذا كان اختلفت مع أخ لك في المذهب، في المشرب، في الأسلوب، في الطريق، في الهدف، وكنت أنت على حق، فهنيئا لك أولا، ونرجو أن يهتدي أخوك ثانيا. لكن القضية قضية خطيرة. الإنسان قال له ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. فالواحد شوف قيمه معتقداته، عقيدته صحيحة لما غير صحيحة. هل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق شقيهم شقيا من الأزل وسعيدهم سعيدا من الأزل وانتهى الأمر؟ بتقول فيما العمل إذن؟ العمل تضيع وقت صار. هذه عقيدة خطيرة جدا. هل تعتقد أن الله خلق الكافر كافرا وليس هناك أي تعديل؟ لماذا أرسل موسى إلى فرعون؟ أرسله تمثيلا؟ فالإنسان يمتحن عقيدته. الخطأ في العقيدة خطير جدا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يمتحن ظنه بالله عز وجل. ربنا عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هل يقينك بأن أسماء الله حسنى كلها؟ أين الدليل؟ ماذا تعرف عن أسماء الله عز وجل؟ ماذا تعرف عن رحمته؟ ماذا تعرف عن حكمته، عن لطفه، عن غناه، عن قوته؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني البشر جميعا أبيضهم وأسودهم، أحمرهم وأصفرهم، مدعوون إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وبنيتهم واحدة وإمكاناتهم واحدة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما في عذر أن تقول لا أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النفس تستطيع أن تطبق أمر الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. الكون كله آيات. ربنا عز وجل قال وفي الأرض آيات للموقنين. جسمك كله آيات، شعرك آيات، 250 ألف شعرة، لكل شعرة شريان ووريد وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صدغية، لكل شعرة. الدماغ آية، 140 مليار خلية سمراء لم تعرف وظيفتها بعد، 14 مليار خلية قشرية تجري فيها المحاكمة والتخيل والتذكر وكل النشاط العقلي في هذه الخلايا. العين 130 مليون عصية ومخروط في بالشبكية. العصب البصري 400 ألف عصب. الأذن، اللسان، المعدة بكل سنتيمتر مربع في 800 عصارة هاضمة. مجموع هذه العصارات تفرز لتر ونصف من العصارة الهضمية في كل وجبة طعام، والمعدة لا تهضم نفسها. وحتى هذا التاريخ هناك سؤال كبير، كيف لا تهضم المعدة نفسها؟ تأكل لحمة أنت وبتهضمها، وهي لحم. الجهاز الهضمي، البنكرياس، الكبد، بعضهم قال للكبد 5000 وظيفة. الكبد لا يستطيع الإنسان أن يعيش من دون كبد أكثر من 3 ساعات، والكبد يستطيع ترميم أي جزء يقتطع منه في أسابيع. الكبد أي مخبر كيماوي، مخزن. الكبد في عنده إمكانات يحول الدسم إلى سكر والسكر إلى دسم. الكبد أي الكلوة نصفات عاقلة، الدم بمر فيها في اليوم الواحد 180 لتر من الدم الكلوة، يعني برميل بكامله بمر بالكلوة كل يوم، فيها طريق طوله 20 كيلومتر. بمر في الدم بالنهار 5 مرات، يعني الدم بيمشي في الكلوة كل يوم 100 كيلومتر. بالصفي الدم من السموم والسوائل الزائدة، وبتفرز 3 هرمونات، هرمون مضاد لفقر الدم، وهرمون بنظم ضغط القلب، وهرمون ثالث. فالذين يصابون بالتهاب في الكلاوي يرتفع ضغطهم فجأة. الكلوة واحدة لو توقفت عن العمل انقلبت حياة الإنسان جحيما. أثر الأوري أو البولي في الدم مخيف. هذا السم إذا زادت نسبته في الدم يشل النشاط العقلي، يوتر الأعصاب، يخرج الإنسان عن طوره، تتراكم السموم. فلما الإنسان يفرغ المثانة لازم يشكر الله عز وجل شكر كبير، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني. الآيات موجودة، الشمس آية، القمر آية، الجبال آية، المياه العذبة آية، الأمطار آية، البحار آية، أنواع النباتات آية، أنواع الأطيار آية، أنواع الأسماك آية. الآن ابنك آية، ابنتك آية. شوف البنت تمسك المخدة تحطها على صدرها وهي صغيرة، بنيتها النفسية أم، والطفل يركب عصاية عمل حصان وماشي، بنيته النفسية رجل. لما بيكبروا تلاقي اختلفت الصفات، خشن صوته وبقي صوتها ناعما. يعني صفات الذكورة لما تظهر عند البلوغ آية من آيات الله عز وجل، وصفات الأنوثة حينما تظهر آية من آيات الله. لذلك ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من آياته لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا نظر لخلقه، لا نظر لابنه، لا نظر لطعامه، لا نظر لشرابه، لم ينظر إلى السماء والأرض ويطلب آية فيها خرق للقوانين الأرضية. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم وحده ما إذا كانت هذه الآية تفيدكم أو لا. لو أنها تفيدكم لأنزلها عليكم، ولكن الذي لا يؤمن بهذا الحشد الآيات لن يؤمن بآية فيها خرق لقوانين الكون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني حتى يسلكوا الطريق التي رسمها الله عز وجل، ما لم يسلكوا الطريق التي رسمها الله عز وجل لا يستطيعون أن يؤمنوا بآيات الله. فهؤلاء على الرغم من الآيات التي بثها الله سبحانه وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل تعيش في الصحراء، في عندها جفن إذا أطبقته ترى طريقها ويمنع الجفن رمال الصحراء الدقيقة من أن تؤذي عينيها الناقة، ولها مستودع يكفيها شهرا، لو أنها لم تأكل شهرا 30 يوما بأكملها لكان مستودع الغذاء الذي وضعه الله في سنامها يكفيها عن الطعام والشراب شهرا، وعندها خزانات للمياه تكفيها 10 أيام. تستطيع الناقة أن تمتنع عن شرب الماء 10 أيام بكاملها. وجعل لها خفا لا يغوص في الرمال، يتناسب مع الرمال، وجعل لها جلوسا نظاميا كي يسهل تحميلها، جعل لها سفينات، سفنة في بطنها وسفنات في أرجلها وأيديها، إذا جلست يستطيع صاحبها أن يحملها. لو أنها تجلس كما يجلس الحصان على جنبه كيف يحملها؟ إذن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ألم ينظروا إلى النحل، هذا المخلوق الضعيف الذي يصنع لك شرابا لذيذا شافيا مفيدا؟ من منا يصدق أن كيلو العسل محصل طيران 400,000 كيلومتر؟ لو كلفنا نحلة واحدة أن تصنع كيلو من العسل لكلفها أن تطير 400,000 كيلومتر، أي حول قطر الأرض 10 مرات. كيف تختار النحلة رحيق الأزهار؟ قال المؤمن كالنحلة إذا وقعت لا تؤذي ولا تكسر، لطيفة. وإذا رحلت عن هذه النحلة تركت رسالة لأختها، هذه الزهرة قد مصصت رحيقها فلا تتعبي نفسك بها. من أعطى هذه المملكة نظامها؟ عاملات حارسات يقفن على أبواب الخلايا، فإذا جاءت نحلة من غير هذه الخلية قتلناها، أو تقول كلمة السر، فإذا قالت كلمة السر دخلت. من علمها هذا؟ نحلات منظفات ينظفن الخلية، فإذا عثرنا على جسم أو على حشرة كبيرة لا يستطيعن نقلها غلفناها بمادة شمعية لئلا تفوح منها رائحتها النتنة. من علم النحل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. نحلات مهمتهن تهوية الخلية، فإذا كان الوقت شتاء أغلقنا أبواب الخلية بأجنحتها، وإذا كان الوقت صيفا فعلنا بالأجنحة هكذا، فنشأ تيار في جو الخلية رطب الجو. من علم النحلة أن ترقص لأخواتها رقصة تعبر بها عن بعد الزهر عن الخلية؟ في رقصة تشعر أن الزهر قريب، وفي رقصة كأنها تقول للنحلات استعدوا لسفر طويل. إذا كان 20 كيلومتر فما فوق لها رقصة دائرية، وإذا كان ربع دورة معنى ذلك أن الزهر قريب من الخلية. من علم هذه النحلات؟ من علم النحلات صنع البيوت السداسية المنتظمة التي يعجز المهندسون عن رسمها؟ فكيف عن صنعها؟ هناك نحلات وصيفات مهمتها تأمين طعام الملكة، هناك ملكة فإذا جاء في الخلية ملكة أخرى قتلت، لأن القيادة يجب أن تكون بيد واحد. يعني أشياء وأشياء عن النحل. النحل آية من آيات الله. النمل إذا خرج من وكره وسار ورأى في الطريق طعاما يبث رسائل كيميائية في الطريق، يعني يضع نقطة فيها رائحة بحيث أن النملات الأخريات خلال دقائق يسرن على الخط نفسه. هناك رائحة تجذب النملات إلى الطعام، وهناك رائحة تنفر النملات من المجيء. إذا في خطر أو في ماء أو في شيء مخيف تعطي إشارات كيميائية معاكسة. من علم النمل ذلك؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه. النمل آية، النحل آية، الفراش آية، دود القز، دود القز لحاله آية. تصنع خيطا لا تستطيع الآلات الحديثة حتى الآن، صنع خيوط بهذه النعومة وبهذا القطر الرفيع الحرير. كأس الحليب آية، البيضة آية، الدجاج، البقر، الجمل، أنت محاط بالآيات، ومع ذلك ويقولون لولا أنزل عليه آية. كل هذه الآيات لا تكفي؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسبكم الكون معجزة. الكون لحاله معجزة. فقل إنما الغيب لله، لا يعلم الغيب إلا الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه إذا أنزل الله عليكم آية، الله وحده يعرف ما إذا كنتم تؤمنون أو لا تؤمنون. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لم تنزل عليهم آية، الله وحده يعلم، لو أنزلها عليهم ماذا يفعلون. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. الإنسان بيكون ضعيف، بيكون مريض، بيكون فقير، بيكون مستضعف، يقول يا الله يا الله، فإذا أزال الله عنه كربه ومصيبته عاد يفكر في صد الناس عن سبيل الله. قل الله أسرع مكرا. حدثني أخ كريم، رجل في له محل تجاري له ولإخوته الثلاث، لكنه أكبرهم وقد وضع يده على هذا المحل. جاءه مرض عضال، نوبة قلبية حادة، كان على مشارف الموت. ماذا فعل؟ طلب آلة تسجيل وقال وهو يظن أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة: إن هذا المحل ليس لي، إنه لأخي فلان وأخي فلان وأخي فلان. خاف، فلما زالت عنه هذه النوبة طلب هذا الشريط وأخفاه وتابع العمل في المحل، ثم طوب المحل لنفسه وحدها، ووافته المنية بعد 8 أشهر، مات مغتصبا. يعني الإنسان أحيانا إذا شعر بذنوب أجله يخاف، فإذا رفع الله عنه الخوف عاد ليمكر، عاد ليظلم، عاد ليأخذ ما ليس له. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قل الله أسرع مكرا. إن الله عز وجل بيده كل شيء، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. قل الله أسرع مكرا، يعني إذا الواحد قال أنا غدا أفعل بفلان كذا وكذا، قلبك بيد الله عز وجل، قد يوقفه ليلا. يعني مرة قاضي أراد أن يحكم لفلان، يعني ظلما على فلان، وصار الشيء بحكم المقرر، يعني وقف على قوس القضاء، فإذا ألم في المعدة شديد أخذ على أثرها إلى المستشفى. وين الحكم؟ الدعوة تأجلت. جاء قاضي آخر فحكم بالعدل. إذن قل الله أسرع مكرا. قال: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. كلهم سجال. إذا الإنسان شعر أن صوته مسجل ينتقي أدق الكلمات، وإذا شعر أنه صورته مسجلة كمان كل من حين لآخر يركز وضعه أنيسه عم يصوروا لأنه، فإذا كان مسجل صورة وصوت معناها تحت المراقبة. فإذا الإنسان تيقن أن الله سبحانه وتعالى يحصي عليه أنفاسه وحركاته وسكناته وأقواله ونظراته، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ماذا يفعل؟ هو الفرق فرق علم وجهل فقط، إما أن تعلم فتنضبط وإلا أن لا تعلم وسوف تعلم بعد فوات الأوان. هو الذي يسيركم في البر والبحر. الإنسان يتحرك في الخواطر، الله عز وجل بله مسافر يكون يستحق العقاب، يصير معه حادث، يفقد أحد أعضائه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، عندئذ يعني دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. موقف اللئيم، وهو على ظهر السفينة والسفينة كريشة في مهب الريح والأمواج تتلاعب بها والحياة أصبحت على وشك النهاية، يا رب يا رب. فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الإنسان في اليابسة يطغى، أما في الجو في طائرة دخلت في عاصفة مكهربة في غيمة مكهربة فاضطربت وتعطلت بعض أجهزتها وكادت تحترق، فقال ربان الطائرة لبعض المضيفين أن نبلغ الركاب كذا وكذا، خرج ليبلغهم لا أحد من الركاب عنده استعداد أن يسمع شيئا وهو يبتهل إلى الله، هذا يصرخ، هذا يولول، هذا يبكي، هذا يلطم وجهه. فتوسم في الركاب لعله يرى واحدا يبلغهم، فنظر إلى واحد هادئا فتوجه إليه ليبلغه أي يبلغهم، فإذا هو مغمى عليه، هذا مغمى عليه طلع بالأرض قوي، سأفعل كذا وكذا، من أنت؟ الخطر القائم في الجو أو الخطر القائم في البحر نفسه في البر نفسه. لو علمت أن الله على كل شيء قدير، قلبه بيدك، حواسك كلها بيده. لذلك هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. صنعوا بعام 12 بعد 900 باخرة من أضخم بواخر العالم اسمها تيتانيك. هي الباخرة طبعت نشرة وزعت على ركابها، إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة، هيك كانت مصنوعة بشكل مزدوج وفي قواطع بين هذا الازدواج بحيث أي مكان ثقب تغلق الجدران المحيطة به، فكأن الشيء لم يحصل. يعني في أول رحلة لها من لندن إلى بوسطن، قال ركب في هذه الباخرة أثرياء أوروبا، الأثرياء، وكانت قد أسست أساسا يزيد على أساس القصور، ومع ذلك وفيها ما لذ وطاب، كل أنواع المتع المتوافرة في الأرض في هذه الباخرة، من مسابح إلى قاعات رقص إلى مطاعم إلى أثرياء العالم ركبوا في هذه الرحلة الأولى، وهي في عرض البحر في المحيط الأطلسي، ارتطمت بجبل ثلجي شطرها شطرين، كانت ترسل إشارات استغاثة لما حولها، ما حولها ظنها تحتفل بتدشينها ولم يستجب لها أحد، ومات ركابها كلهم غرقا. قدروا أن الحلي التي على صدور النساء بألوف الملايين، فقال بعض القساوسة وقتها إن غرق هذه الباخرة درس من السماء لأهل الأرض. شو إن القدر لا يستطيع إغراق هذه الباخرة؟ ربنا عز وجل قال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني مما يقترب من هذا التشبيه أنه الإنسان أيام بمرض ابنه تلاقي يصلي، زوجته على وشك الولادة، بخاف يجي المخلوق مشوه، خاف ولادة عسرة، بدها ولادة قيصرية، مستشفى، تموت الزوجة كمان، يا رب. صار يصلي، بده يصلي، قرأ قرآن، هلأ بس قرأ قرآن، بعد ما ولدت وجابت له صبي ساوى حفلة مباركة ودعا نساء ورجال واختلاط وين كنت؟ شو عم تساوي كنت؟ يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني أجمل ما في هذه الآية أن بغيكم ليس على من تظلمونه، هذا قد عالجه الله على يدكم وانتهى، أما البغي واقع عليكم، إنما بغيكم على أنفسكم. متاع الحياة الدنيا، أما هون متاع منصوبة، يعني كل هذه الثمار التي تقطفونها من بغيكم إنما تستمتعون بها في الحياة الدنيا فقط، فإذا جاء الموت لو إنسان اغتصب بيت متى يستمتع به؟ في حياته فقط، بعد الحياة يؤخذ منه. الآية الأخيرة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. لو أنه أخ كبير اغتصب من أخوه الصغير بيت، إلى متى يستمتع بهذا البيت؟ في الحياة الدنيا فقط، لا بد من أن يموت ويتركه. إذا متاع الحياة الدنيا، يعني ثمرات البغي لن تستهلكوها إلا في الحياة الدنيا فقط، وبعد الحياة الدنيا هناك الحساب الدقيق وهناك العذاب. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إذا الإنسان مهما كان الشيء ثمين، مهما كان المكسب كبير، ما دام يستهلك في الحياة الدنيا فقط وسوف يموت، قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلما دخل إلى مجلسه مجلس الخلافة كان يتلو هذه الآية قل أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يتلو هذه الآية ويجلس، قل أرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن متاع الحياة الدنيا. لذلك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،